كان الطيران جالس زي الان جالس دوران هذا دار دوران دوران هذا هذا قال يقول في الكتاب والعاشر كمان من صدق قلب الباب والياج أبيك أن لا يكون أن لا يكون الباب الياج عنا لما آخره لما آخره زيادة مختصة زيادة مختصة بالأكمال ولذلك صحتا في نحو الزولان والهلمان والطوراء والعيداء وسد الإعلام فيما هان وداران هذا الشأن واضح وخلاص الآن جاءكم الآن دين جاءكم الآن لا أقول يعني ليش بالتجريب وقبل بقل ديما لأنه إذا كان مستقبلا كما بالتجريب النور إذا كان إذا كان الساكنة قبل البال تقلب إيش؟ أنبئه فلما أنبئه انتبه هذا البيت لا لا ما ذكر هذا البيت ما ذكره في كتابه هذا في إبدال التاي من الواي والياء ولكن نحن أشياء الجمال ولست كأه الجمال فمن بختم فمن من بختم من بختم فم بي فقدي فم بي فقدي فلما أنبأهم بيسمع نوم ذكر الساكنة قبل الباي رواهم في كلمتين مثل من بكت من بكت من بكت ولا في كلمة واحدة اقلب النون هذا نون فم بي في بيت هيا انت مفهوم عندك هيا الان دخلنا في قلبه في جال التال من الواو والياء اذا كانت الواو والياء فاء الاستعاذ فاء الاستعاذ وجملة الكتاب وجملة الباب الرياء فاء وأبغمت تلك الاستعاذ وما تصرف منها نحن استقل استقل ايش اتروه؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أنت قلت أكره إغتصر صحيح؟ ولكن ماذا حدث؟ عرف إعلان الشيخ قلبت هو الابتعار إيه؟ ولما قلبت الواو؟ لأنها صارت فاء مستعدة وما تصرف منه تسمى الفاعل تسمى المسطور والمصدر تطلب تطلب تاء وتلغم التاء التاء الابتداء بتاء من دليل الشيخ هنا لما قلنا طيب مو هنا علال الشيخ ابدال هنا ولا لا؟ الاعلان هذا نعم طيب طيب وزار قلت لا عندك انا قلت لك قبيلة الباب تاء نعم وقيمة التاء بالتاء هو من مدغمين ساكنا مفوتية بهمزة الباب فقال استخلى وكذلك مستقيم نصره مستقيم شغال اه ليش المؤلف